أذكر اللي غافل بالملذات اللي على الدنيا حريص ومسبوح في نزع الموت وكربه وقصصه وسكراته وغمه وآهاته. وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا، فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أذكر اللي غافل بالملذات اللي على الدنيا حريص ومشفوح بينك وبين القبر بس قولة مات، بينك وبين الموت بس طلعة الروح، بينك وبين القبر بس قولة مات، بينك وبين الموت بس طلعة الروح. والموت له مع طلعة الروح سكرات، عزيلنا ما هي سواليف ومزوح. والموت له مع طلعة الروح سكرات، عزيلنا ما هي سواليف ومزوح. في ساعة ما به وجاه وفزعات لصرت من بين المحبين مسدوح. في ساعة ما به وجاه وفزعات لصرت من بين المحبين مسدود. يا الله يا غافر ذنوب عظيمات في رحمتك تجعل لنا الباب مفتوح. يا الله يا غافر ذنوب عظيمات في رحمتك تجعل لنا الباب مفتوح. الدائم الله صفوة الخلق باهمات، يالله عسانا مع أهل الخير باللوح. الدائم الله صفوة الخلق باهمات، يالله عسانا مع أهل الخير باللوح. يالله عسانا مع أهل الخير باللوح. يالله عسانا مع أهل الخير باللوح. تمت العمليات الصوتية باستديو ابن القيم بحائل، مهندس الصوت محمد البريك، وكان معكم من المكساج مهندس الصوت محمد خيلان، الإخراج عثمان الربيع، وكان معكم من التقديم أخوكم محمد بن عبد الله الفريق.